والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يسر قسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب أوقاف بنغازي أن يستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد القادر الجنيد حفظه الله ليلقي علينا كلمة بعنوان صون المؤمن لسانه عن غيبة المؤمنين، وذلك في مسجد الصحابي الجليل الحسين بن علي رضي الله عنهما بحي التوحيد ليلة الجمعة عام 37 و400 للهجرة النبوية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك كله وإليه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصلاح، ونهاهم عن جميع الممار والسباح، ومن على من شاء منهم بفعل الخيرات وترك المنكرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتكلم بالألوهية والوحدانية، المتوحد في العالم وفي الكبرياء والنبي والربوبية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل البريات وأكبر الخلق في كل خلال وأعلاه في كل ختم حميدة وسجية جميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي المقامات العالية والرشد والتقى والجلال والرياح، وعلى كل من بأبي اقتدى واعتلى إلى يوم الحق والجزاء. أما بعد، أيها الإخوة الزملاء، سددكم الله وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بادئ بالهدف أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن لا نغتر بإنهاء لنا وحلمه علينا، وأن نصلح أقوالنا وأفعالنا فإنها مقصاص علينا، وإنا لن تهجرنا عليها. وقد قال ربنا جل وعلا مرهلا لنا ومقدرا ما يكون من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يكتب كل ما تكلم به العبد من خير أو شر، حتى إنما يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت. هكذا قال أمر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه. ويوم القيامة تخبر هذه الكتب التي سجلت فيها ملائكة الله الكرام أقوال الناس وأفعالها، فإنها تطير عن القلوب وتعظم من وقعها الكروب وتكررها السم الصلاب تذوب ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مفطرة عليهم أعمالهم محصى عليه فيها أقوالهم وأفعالهم قالوا يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، شهيد على الله والسرائر والخطايا الأفعال والأقوال والأفعال والحركات والسكنات. أن الوحدة أن تتقوى سلمكم الله. يقول ربكم عز وجل في أواخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية الجليلة أصلا في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها دوما، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه وبالتوبة النصوح وبالإعراض عن الأسباب الموصلة إليه والأماكن المعينة على الوقوع فيه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله سبحانه بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. وقد ثبت عن ميمون بن نهران رحمه الله أنه قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يرضى من أين مطعمه ومشربه ومسكنه. وقد أحسن عبد خلا بنفسه فقال محافظا لها ومذكرا: ألست صاحبة كذا وكذا؟ ألم تفعل كذا وكذا؟ أما كتب الله عليك كذا وكذا؟ ثم ذكرها بإحسان الله إليها وإنعامه عليها وإنعامه لها حيث لم يعادلها بالعقوبة وأمكنها من التوبة. وبعد هذا ذمها، وبعد هذا يذمها على تقصيرها في جنب الله وجراءتها وتجرؤها على عصيانه، ثم يلزمها طاعته ويجنبها ما يسخطه. وقد صح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: سمعت عمر بن الخطاب يوما وهو في جوف الحائط وبيني وبينه جدار يقول، يعني لنفسه عمر بن الخطاب امير المؤمنين دخل ولله، عمر بن الخطاب امير المؤمنين دخل والله لاتقين الله او ليعذبنك. انظروا الى هذه المحاسبه من هذا الذي هو افضل رجل من المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ابي الدرداء رضي الله عنه يحاسب نفسه ويعاتبها. فقد اخبر علي بن حوشب عن ابيه انه سمع ابا الدرداء رضي الله عنه يقول: اني لخائف يوم ينادي مناد فيقول الله خيرك، فاقول ربي لبيك، فيقول انا علمت، فاقول نعم، فيقال كيف علمت فيما علمت؟ فتاتي كل ايه في كتاب الله نادره وامره تسالني فريضتها، فتشهد علي الامره باني لم ادعم، وتشهد علي الزاجره باني لم انزل واترك. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعد من نفسه، وكانت المحاسبة من نفسه. فالله الله إخوتي سلمكم الله وسددكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وذكروها قبل أن تنزلوا. أيها الإخوة النبلاء، جملكم الله بما يرضي. إن السلامة من غضب الله سبحانه وأليم عقابه وشديد بأسه وشديد انتقامه وعظيم أخذه لا أضمان وأسباب. ألا وإن من أجل أثمانها وأسعد أسبابها حفظ اللسان وصونه وإبعاده عن صروف اللغو من الكذب والنميمة والغيبة والسباب واللعن والقذف وشهادة الزور وعيب الناس والسخرية والاستهزاء بهم وهدمهم والتنكيك عليهم ونبذهم بألقاب السوء وتعليمهم. وإن الإنسان إن لم يحصر أكب صاحبه على وجهه في نار جهنم. فقد حدث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ معاذ ثم قال: يا معاذ، فخذتك أمك أو ما شاء الله أن يكون له من ذلك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. بل إن اللسان قد يسكت صاحبه ويرمي به في أضحك المنازل من النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، بل يريده فخذ الله إلى يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه بها فخطبه إلى يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهدي بالجنة من يغمره ما بين لحييه وما بين رجليه، أو من له الجنة ومن بين اللحيين كل لسان. أيها الإخوة الفضلاء، الخوف الخوف والدمع الدمع والنجاة النجاة من هذا اللسان قبل ساعة السياق وبلوغ الروح التراقي، وقبل أن يقول الإنسان أين المطر يوم البعث وما في الثبور، ويحصل ما في الصدور، ولا ينفع ندم ولا يقبل معتذر. فقد ثبت أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا: ولما أدرك الخائفون الخائفون من ربهم الوجلون أهل القلوب الخاشعة المنكسرة اللينة والعقول الحية المتبصرة خطر هذه الجارحة، خطر هذه النبهة الصغيرة، خطر هذا اللسان على صاحبه الناقد به، رأيت من أحوالهم عجبا، وسمعت عنهم ما يزيدك من الله رغبا، وقرأت في صفاتهم ما يعلمك نقصة، وكيف أنك مبلغ متباهل مغتر. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى يوما على جبل الصفا فأخذ بلسانه وقال: يا لسان اخي تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على الصديق الموقر أبي بكر رضي الله عنه وهو آخر بلسانه فقال له: نه غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا، يعني لسانه، إن هذا أغضبني أغضبني موالد، يعني أوقعني بالمهالك. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحرج إلى طول سجن من لسان. وكتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إلى أصحابه برسالة جاء فيها: أما بعد، فإنه من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه. وثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وأجل من هذا كله وأبين ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الإخوة الفضلاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى في إخوانكم وأخواتكم من المسلمين من أي جنس أو بلد ومن عرب أو عدم، وذلك بحفظ ألسنتكم عن غيبتهم والوقيعة في آرائهم ومن نعلهم وسبهم، فإن ذلك من الذنوب الكبيرة والمعاصي الفظيعة ومن مكثرات ومكثرات الأوزار وسيء الختام وقبيح الختام وشنيع الجهال ورميل الطباع. فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال ربكم عز وجل في سورة الحجرات مكررا لكم: تناولي أعراض إخوانكم من المسلمين ومصبحا ذلك إلى رؤوسكم ومحذرا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر، شبهها بأكل لحم الميت، قد سمع بهذا اللحم أنه لحم آدمي، ثم هذا الآدمي مسلم، ثم هذا المسلم ميت وليس بحي. وقد نقل أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره عدم الخلاف بين أهل العلم على أن الغيبة من كبائر الذنوب، فاحذروها فإن كبائر الذنوب لا تكفر الصلاة ولا الصيام، فإن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تبقى على الموازنة بين الحسنات والسيئات كغيرها من الكبائر. وقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على ظهر ميت فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من هذا البغل حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم، أي خير له من أن يغتاب ويقع بعرض أخيه المسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاف بما يكره. إلا أبرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. هذه هي الغيبة، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، سواء في خطته أو خلقه أو في حاله أو في أحواله أو في عقله أو في مكارمه أو غير ذلك. أيها المغتاب لإخوانه وأخواته من المسلمين، إنك والله لن تمر بغيبتك غير نفسك، ولن تسود بها إلا وجهك وصحيفة أعمالك، ولن تتسبب إلا في جل الخزي والإهانة والعذاب إليها. فاتق الله في نفسك التي بين جنبيك، وكن رحمة لها لا تقال عليها، ومعزا لها لا مبينا، ومكرما لها لا مهينا، ومفردا لها لا مفردا، فإن الراحمون يرحمهم الله يوم القيامة. واعلم أنك بغيبتك أو سبك أو لعنك أو هجرك أو تنكيتك ترفع في الآخرة من حالي ومنازلي من كما يرفعون بلسانك، وأنك تزيد في حسناتهم وتخفف من سيئاتهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وكذب هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تميت حسناته قبل أن يقرا ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا والله هو المجلس الشديد الإقلال، إنما من ذهبت حسناته ووزعت على غرمائه وطرح من سيئاتهم عليه بسبب تعديه عليهم بالقول أو الفعل، لا من ذهبت دراهمه ومتاعه وحاجاته. وفي هذا يقول إمام أهل الحجاز سفيان بن عيينة رحمه الله: الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى. الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى. الدين تقضيه أدعى نفسك أو يقضيه ربتك أو يقضيه غيره أو يسامحك صاحبه، أما الغيبة فلا يلزمها إلا أن يسامحك ويعفو عنك من اغتبت. ويا لله كم قد اغتبت في حياتك، هل هم عشرات أم مئات أم ألوف أم أكثر؟ وقال الحافظ ابن كثير الكبير عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى في هذا المصري أحد إلا وقع في واغتابني. وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته يوم القيامة يعملها ولم يعلم بها. فانتبه يا من ترتاب الناس لا تبدو ما كتبته من حسنات عليهم بسبب غيبتك لهم ووقوعك في أعراضهم. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفر من الغيبة أشد تنفير. ثبت عنه أنه قال: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أوصار من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أن يختارونهم. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكيف تعلأ في الحياة؟ فكيف تعلأ لك حياة أيها المرتاح؟ بل كيف تطيب نفسك ويهدأ لك بال وتلذ لك عين بلوم ويقر لك خاطر وأنت موعود ومتوعد بهذا الوعيد الشديد في الآخرة على هذا الذنب الكبير؟ وإن شئت تسمع لهذا الحديث لعل وجهك يرجع منك ولعل قلبك يحلى ولعلك تندم وتطلع وتمسك على لسانك وتصوره. فقد أخرج أبو داود بسند صححه الإمام الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تبع عورة أخيه المسلم اتبع الله عورته وضمعه وهو في بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تبع عورة أخيه المسلم اتبع الله عورته وضمعه وهو في بيته. فاحمد يا عبد الله أن تتسبب وطيعتك في إخوانك وأخواتك من المسلمين وغيبتك لهم وتتبعك لعوراتهم بأن يتبع الله عوراتك، فتحصل لك الفضيحة وتفرح في بيتك أمام أبيك وأمك أمام إخوانك وأقرابك أمام زوجتك وأبنائك وبناتك. أيها الإخوة، سلمكم الله. ثبت عن جرير بن حازم أنه قال: سمعت محمد ابن سيرين يحدث رجلا فقال: ما رأيت الرجل الأسود؟ ثم قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد ارتبت الرجل. فانظر إلى هذه الكلمة كيف أدى هذا الإمام من الغيبة. وقال الإمام البخاري رحمه الله: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. وقال بكر: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. أيها الإخوة البدلاء، إن من أشد أنواع الغيبة وأكثرها حصولا بين الناس هي غيبة في غيبة أولئك أمر المسلمين وحكامهم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل حين سأله هل آمر إمامي؟ والإمام هو السلطان. هل آمر إمامي بالمعروف؟ فقال له فإن كنت باعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الكلام في ولاة الأمور من الغيبة، وأن غيبتهم أشد من غيبة غيرهم لما يترتب عليها من المفاسد على العباد والبلاد، حيث يترتب عليها تفريق الكلمة وسوء الظن، وبعد يأتي في نفوس الناس والقنوط والثورات والقتل والاقتتال. أيها الإخوة النبلاء، إن تحذير الناس من أهل البدع ودعاتها وهم قد قال الإمام المالكي ابن أبي زنيمين ولم يزل في كتابه أصول السنة، ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الآراء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وثبت عن غير واحد من التابعين ومن بعدهم أنهم قالوا لا هيبة لمبتدع، أي أن بيان ما وقع فيه المبتدع من خطأ والتحذير منه لا يدخل في الغيبة، بل هو من الأمور المشروعة والتي يجر عليها العبد. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والكذب والفجور. اللهم احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا عن كل ما يغلبك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع عنهم القتل والخوف والجوع والأوبئة. اللهم احفظ علينا أمننا وعلى جميع المسلمين، وفق ولاتنا وولاته لما فيه رضاك، واصلح لنا اهلنا ذكورا واناثا صغارا وكبارا، واغفر لنا ولوالدينا وثقل موازيننا وموازينهم، وبلغ وجوهنا ووجوههم يوم نلقاك، وارحم موتانا وموت المسلمين، واجعل قبورهم من ديار الجنان، انك سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وبارك في علمه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.